السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، اللقاء بكم تلو اللقاء يسعدني ويفرحني ويريحني، ولكن أخشى ما أخشاه عليكم أن تملوني حقيقة، هذا ما أخشى. الرجل يبقى في وجه زوجته ساعات تمله وهو يطعمها ويكسوها ويحذيها ويمتعها وتمله، فكيف إذا كان يعني ليس عنده شيء من هذا فيمل؟ فمعذرة إليكم، لكن أخونا أبو أنس حفظه الله عز وجل وشفاه وعفاه يعتذر إليكم، لا يستطيع أن يأتي، أو يثقل عليه بالأحرى أن يأتي فيعتذر إليكم ويستميحكم عذرا، ويسألكم الدعاء أن تدعو له. وتحملوني أنا اليوم أثقلت عليكم، ولكن لعل أخانا أبا أحمد يرطب الجو. أبو أحمد، عندك شيء عن التعدد؟ قم يا أخانا أبا أحمد، قم قم. كم زوجة عندك يا أبا أحمد؟ اللهم بارك. طيب، نسأل الله عز وجل أن يتمم لك على خير، والذي رزقك أن يرزقنا مثل ما رزقك وخير. إخواني الأحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام لحنظلة ابن الحارث عندما كان يشكو إليه، قال: يا رسول الله، إذا كنا عندك كأننا نرى الجنة رأي العين، فإذا ذهبنا وعافسنا الأزواج والأولاد والأموال انتقص إيماننا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكنها ساعة وساعة، فهي ساعة وساعة. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم الطاعة. تفضلوا، إن كان هناك أسئلة، أو كان هناك قبل الأسئلة إن كان هناك استدراكات. أنا أحب إذا كان هناك استدراكات في أشياء قلتها لم تتضح، أو قلتها خطأ وهناك من يصححني، فهو أحب إلي من الذي يسكت على خطأ إن كان هناك خطأ. إذا كان هناك تصحيح أخطاء أو استدراكات فهي أهم من الأسئلة، حتى لا نكون ضالين مضلين. فإن كان هناك أحد عنده استدراك أو تصحيح خطأ فصدري واسع إن شاء الله، ومستعد للتراجع عن الخطأ في أي لحظة وفي أي وقت. وهكذا ينبغي على كل واحد منا أن يكون كذلك. نعم تفضل. فضيلة الشيخ ما رأيكم نحن في الجامعة مثلا نضارب الطلاب على افتراضات فقهية من أجل تدريبهم على الاجتهاد وعلى التفكير وكيف استنباط، هل هذا داخل بما هو محظور عند السلف؟ نعم، الظاهر أن هذه الافتراضات الفكرية إن لم تقع، أو الافتراضات الفقهية أقصد، إن لم تقع بالكلية والمقصود منها تدريب العقول واستحضار القلوب واستحضار الأدلة وآلات الاجتهاد والتعلم والتعليم، إذا كان هذا المقصود منه فلا بأس بذلك للتعلم والتعليم. أما إن كان ذلك في إطار فرض الأحكام والتعبد بهذه الأحكام فهذا الذي كرهه السلف، والسؤال ليتعلم المتعلم لا بأس بذلك، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ليعلم أصحابه، فمنهم من يجيب ومنهم من يعرف الجواب ويصمت أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: مثل المؤمن كمثل شجرة، ما هي؟ قال: فخاض الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ما وقع في نفس ابن عمر أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لعمر، فقال: لو قلتها لكان ذاك أحب إلي من كذا وكذا. فلا بأس بالسؤال الافتراضي للتعليم، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم تفضل. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، بالأمس قلتم بجواز اعتناء القلب لغير الصيد أو ماشية، فكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتنى قلبا إلا قلب صيد أو ماشية كان ينقص من أجره قيراطان؟ أحسنت. الذي يظهر ويبدو لي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذين الصنفين ليس للحصري إنما للمثال، فهذا الذي يبدو لي، وعلى هذا أجبت بما أجبت به بالأمس، لأن الأمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر أشياء على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وليس عندنا أدلة، أو بالأحرى لا يحضرني الآن، وهذا الأدق، لا يحضرني نص أنه أراد بهذا الحصر، لأن الأحكام تتغير بتغير الأحوال سيما وإذا كان لها أصل عام كهذا. ولذلك قلت بالأمس أنا وضربت على ذلك أمثلة من واقع الحياة التي تحتمل استخدام الكلاب في مثل هذه الأشياء التي ذكرتها كحراسة السيارات أو حراسة الأشخاص. ولا يخفاكم أن الكلاب الآن تستخدم في المطارات وفي نقاط الحدود للبحث عن المخدرات، وتستخدم للبحث عن الأحياء بعد الزلازل وبعد الردم الذي يحصل هنا أو هناك، يستخدم الكلب للبحث عن الأحياء وكذا. فهي وسيلة من الوسائل التي لا يراد بها الحصر، فإذا جاز استخدامها لحراسة الحرث أو الغنم فحراسة الإنسان أولى من حراسة الحرث والغنم. وهنا من القياس الصحيح، لأن أركان القياس كما هو معلوم أصل وفرع وعلة مشتركة. فالأصل من اقتنى كلبا لغير زرع أو ماشية، فالكلب يقتنى لحراسة الحرث أو الماشية، وحراسة الأشخاص أو حراسة السيارات أو حراسة الأموال من باب أولى، فالعلة مشتركة. فهنا أصل الحديث وهنا فرع وبينهما علة مشتركة منضبطة وهي الحراسة. فإذا كان البحث عن أحياء فهو أولى من الحراسة. ولذلك أظن والله أعلم أن الذي قلته بالأمس هو ما أؤكده اليوم، وأن الحديث لا يراد به الحصر، إنما أراد به صلى الله عليه وآله وسلم المثال، ويقاس عليه ما هو أهم من الحرث والماشية، والله أعلم. نعم أنت ولا الميكروفون معك، يلا طالما معك نؤخره، تفضل تكلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. كما سمعت في محاضرة الماضية ذكرتم الحوار في الحديث بين عبد الله بن عمر وابنه، وذكرتم أن ابنه سالم بن عبد الله، ولكن قرأت في بعض الكتب أنه بلال بن عبد الله بن عمر، هذا هو صحيح؟ والله تعالى أعلم. بلال بن عبد الله، أنا ما فهمت السؤال حتى الآن، ما فهمت. أيوة. معلش. الحديث في لا تمنعوا إماء الله مساجد لا تمنعوا إماء الله، ذكرتم أن اسم ابن عبد الله بن عمر، أن اسم عبد الله ابن عبد الله بن عمر سالم، لكن قرأت في بعض الكتب أنه بلال. طيب، على كل حال قد أكون وهمت في الاسم، والوهم في الأسماء يعني والخطأ في الأسماء شيء معروف عند أهل العلم، وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يخلط في الأسماء ويهم فيها، فلي في ذلك سلف، ولكن أردنا بذلك الحكم. وخاصة أن هؤلاء الصحابة أو التابعون كلهم عدول، لا يهمنا من الذي أشكل علينا في الاسم، فشيء يعني إن شاء الله. جزاك الله خيرا أولا على تنبيهك واستدراكك، واستفدنا من هذا إن كنت قرأته فقراءتك أثبت، فجزاك الله خيرا على ذلك. وليس هناك إشكال في بيان الحكم الذي أردنا بيانه بالاستدلال. نعم فضيلة الشيخ، كما تفضلتم بالأمس قلتم أن يجوز ترك الواجبات لمصلحة، أخشى لو أحدنا ينزل هذه القاعدة ممكن قد يحلق لحلاده لأجل مصلحة الدعوة أو غيره، يعني أريد الضوابط في هذه القاعدة. أحسنت. أنا قلت بداية، بارك الله فيكم، الاستدراكات أحب إلي من الأسئلة، لأن من الاستدراكات نستفيد ونتعلم، والله يعلم أنني ما خرجت من هناك إلا لأتعلم قبل أن أعلم، لأن الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فنحن في سبيل الله خرجنا لنتعلم، وهذا مقصد أساس قبل التعليم. فمسألة تقدير المصالح وضوابطها الشرعية مسألة اجتهادية. يجتهد فلان في بيان المصلحة وفي ضبطها بخلاف ما يجتهد فلان، فالمسألة اجتهادية والمجتهد فيها بين الأجر والأجرين. ولا نقول هذا لمن لا يستطيع الاجتهاد، فذكر أخونا حلق اللحية وأنه قد يجتهد أحدنا فيقول حلق اللحية من المصلحة الشرعية، وأنا أقول نعم وقع هذا. فهناك رجل من كبار علماء المسلمين ممن كان له أثر كبير جدا في نشر الدعوة السلفية في أوروبا وفي بلاد المغرب وفي بلاد الحرمين وفي مصر، ولعل بعضكم أو أكثركم سمع باسمه، وهو الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله. وهذا تقي الدين الهلالي كان من العلماء الأفذاذ، علماء السنة ومن علماء المنهج السلفي، وكان يحلق لحيته ظنا منه أن في ذلك مصلحة، وكان يعاشر كبار علماء السلفية في هذا العصر الذي نعيش ممن قضى نحبه كالشيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز، الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، ومن هذه الطبقة. فكان يحلق لحيته ظنا منه أن في هذا مصلحة للدعوة السلفية، وهو بالمناسبة الذي ترجم معاني القرآن الكريم للإنجليزية الترجمة المعتمدة التي تطبعها مؤسسة أو مطابع الملك فهد أو مؤسسة الملك فهد في المدينة النبوية. النسخة الإنجليزية من معاني القرآن الذي ترجمها تقي الدين الهلالي، وكان يتقن الرجل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، خاصة وأنه عاش في ألمانيا وحصل على الدكتوراه من ألمانيا. فكان يرى أن في حلقه مصلحة دعوية، وكان سلفيا لم يكن صوفيا، بل كان عدوا للصوفية، ولم يكن أشعريا بل كان عدوا للأشاعرة، ولم يكن ليبراليا علمانيا بل كان سلفيا، ولم يكن حزبيا هالكا، كان سلفيا، وكان يرى أن ذلك مصلحة للدعوة في تنقله في أوروبا وفي تنقله بين البلدان. فقد تكون طبعا، وكان ينكر عليه بعض أهل العلم، ثم في فترة متأخرة من حياته أيقن أن الوقت غير مناسب الآن للبقاء على هذه المعصية وترك هذا الواجب وارتكاب هذا المحرم، فرجع إلى الواجب الشرعي في إعفاء اللحية. وهذا كما قلت أيضا شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه ظل إلى فترة وهو في دمشق الشام كان يلبس البنطال، البنطال المحكمجي، وهو بمثابة السروال الذي كان يلبسه الجيش العثماني والشرطة العثمانية لما كانوا في بلاد العرب، وهو من تحت يعني من تحت من عند الساقين ضيق ومن الأعلى متسع. فكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى فترة يلبس هذا البنطال، وكان حينها عالما من علماء المسلمين المعتبرين، ولذلك قد يرى العالم المجتهد أن في ترك هذا الواجب أو ترك هذا المستحب مصلحة شرعية فيفعلها أو يعملها. فالضوابط هنا ليست منضبطة، الضوابط لا نستطيع أن نضبطها 1, 2, 3, 4, 10، إنما الضابط لها أن يكون إماما مجتهدا، أن يكون عالما مجتهدا، أن يكون مسلما يستطيع أن يجتهد في معرفة المصالح من المفاسد. انظروا إلى عمار وقد كفر بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الله عز وجل: إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عاد فعد. وهو من أعظم ما يمكن أن يقع فيه الإنسان، بينما غيره أبى أن يقولها وأبى حتى قتله، كخبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه القائل: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإنه في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزعي. وقديما قالوا: على قدر أهل العزم تؤتى العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فنقول: ما قد يكون فيه رخصة لزيد هو عزيمة لعمر، والعكس بالعكس. ولذلك لا نستطيع أن نعد ضوابط معرفة المصلحة 1, 2, 3, 4, 5 كذا، وهذه مصلحة يمكن أن تكون لفلان وهذه ليست مصلحة لفلان. فالمسألة مسألة اجتهادية في تقديرها الناس بين الأجر والأجرين، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، من خلال المجالس التي أنتم فيها لو لم أخطي وجدت صورتين متضادتين في موقف الصحابة تجاه الخلاف. الصورة الأولى وجدت في موقف الإمام ابن مسعود في مسألة منى، حيث جار مع الأمير مع أمير المؤمنين حيث قال: الخلاف شر. بينما هناك مسألة أخرى في مسألة حج التمتع، هناك صحابي آخر أعلن مخالفة الأمير يعني أمير المؤمنين. هاتين صورتين أو هذين موقفين مضادين، أيهما نختار نحن كدعاة تجاه المخالفة يعني خلاف؟ أحسنت في سؤالك، فهمنا سؤالك إن شاء الله. والجواب أيها الإخوة الأحبة أن عثمان عندما خالفه علي كان ينهى عن شيء مشروع، وهو الراجح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فتأكد الأمر بالمتعة، سيما أنها مذكورة أيضا في كتاب الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية. واجتهد علي رضي الله تعالى عنه في الإنكار على عثمان ومخالفته والتمتع، وهذا الاجتهاد اجتهاد صائغ وخلاف سائغ. واجتهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في موافقة عثمان لأن الخلاف شر. وإذا أردت أن تسألني عن رأيي في المسألة فأنا أقول أن فعل ابن مسعود أفضل وأرجح وأسلم وأطيب من فعل علي رضي الله تعالى عنه. فعلي اجتهد وابن مسعود اجتهد، وأنا مع ابن مسعود في هذا، لأن الخلاف شر. ولو فعل علي في المتعة ما فعل ابن مسعود في القصر لكان ذلك خير وأحسن تأويلا. بل أزيدك من البيت شعرا كما يقال أو من الشعر بيتا، أقول هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي روت حديث القصر في الصلاة، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وبقيت على ما هي عليه في الصفر، ومع هذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا سافرت ماذا تفعل؟ تتم، تصلي أربعا، لم تكن تقصر. فسئل عروة بن الزبير وهو الراوي عن عائشة بهذا الحديث لما فعلت هذا، قال تأولت ما تأول عثمان. إيش تأول عثمان؟ عثمان تأول أنه صار من أهل مكة، وعائشة أم المؤمنين حيثما حلت في أي بقعة من الأرض فهي أم لهؤلاء المؤمنين، فكأنه بيتها. نعم، فكأنها في بيتها، فكانت تتم. وكان شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه إذا جاء من دمشق الشام إلى عمان ينزل في بيت ابنته أنيسة وكان يتم الصلاة، وأقول بيت ابنتي بيتي، وكان يتم الصلاة. فمن تأهل وكان من أهل تلك البلاد كان له بيت أو بيت ابن أو بيت أب أو ما شابه فهو بيته يتم. ولذلك هناك مسائل اختلف فيها الصحابة، ولاحظوا الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير إيش؟ وأحسن تأويلا. فالتأويل فيه حسن وفيه أحسن، التأويل فيه تأويل حسن، فأنا أظن أن تأويل علي حسن وتأويل ابن مسعود أحسن، هذا والله أعلم. شو رأيك نقرأ من الأسئلة التي جاءت؟ نعم تفضل. السائل يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قصة أبي سعيد الخدري في إنكاره على أحد أمراء الأموية لما قدم الخطبة على صلاة العيد، فهل هذه تكون دليلا على جواز إنكار الأمير علنا إن كان فيه حاجة وضرورة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، حقيقة الرواية التي في البخاري في هذه القصة تفيد هذا المعنى. فأبو سعيد أنكر على الأمير وقضى ما عليه، لأن الموضع موضع إنكار، وظن أبو سعيد أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأن الناس الآن محتاجون إلى البيان، فبين وقضى ما عليه. وأما من يأخذ بحديث من أراد أن ينصح إمامه فليأخذ بيده وليختلي به ولينصحه، وأظن أن هكذا ألفاظ الحديث لطول العهد به والبعد عنه، لعلي أكون أخطأت في بعض ألفاظه، لكن هذا معناه من رأى من أميره شيئا فليأخذ بيده وليخلو به ولينصحه. هذا إذا كان بالإمكان أن ينصحه وأن يغير المنكر، لأن مناسبة إيراد هذا الحديث تدلل على معناه. صعد أمير من أمراء المسلمين المنبر وكان عليه ثياب حرير أو ثياب مخالفة للسنة، فأنكر عليه رجل من التابعين فأخذ بيده صحابي وذكر له هذا الحديث، من رأى من أميره شيئا ينكره أينكره فليأخذ بيده وليخلو به ولينصحه. لكن هذا لا يمنع أن ينصح الأمير كما نصح أبو سعيد، لأن أبا سعيد اجتهد أن يكون هذا البيان في موضع الحاجة. ونقول في هذا ما قلناه في قصة علي وابن مسعود وعائشة، وهو أن هذا الصحابي الذي أورد حديث فليأخذ بيده أحسن في الإنكار، وأبو سعيد محسن في الإنكار، فهذا حسن وذاك أحسن، والله أعلم. نعم. في الفرق بين طلب الحق وقبول الحق يا شيخ، لأن هناك من قال إن قصة أبي هريرة مع شيطان إنما يدل على قبول الحق ولا يدل على طلب الحق، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نعم، هناك طلب للحق وهناك قبول الحق، فنحن نقبل الحق من حيث ورد ومن حيث جاء إذا كان حقا، ولكن الواجب علينا طبعا نقبله على الجواز، نقبل الحق من حيث ورد على الجواز أو على الاستحباب، ولكن الواجب الشرعي أن نبحث عن الحق من مضانه. فالذي يبدو لي والله أعلم أن البحث عن الحق على الوجوب من مضانه، وأن قبوله على الجواز أو على الاستحباب بحسب الحال، والله أعلم. نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخ. في مسألة لباس المرأة، إننا في إندونيسيا النساء يحببن أن تكون لهن في لباسهن زينة كالزهور مخيطة في لباسهن، هل مثل هذه الزينة ممنوعا شرعا أم جائزة؟ الذي نعلمه من نصوص الكتاب والسنة أن لباس المرأة له شروط ذكرها شيخنا رحمة الله عليه في كتابيه جلباب المرأة المسلمة وحجاب المرأة المسلمة، وأظنه أيضا ذكرها في آداب الزفاف الإسلامي. هذه الشروط أن يكون لباس المرأة سميكا سفيقا بحيث لا يفصل عورتها، وأن يكون فضفاضا، وأن يكون لا يشبه لباس الكافرين، وأن لا يكون زينة في نفسه، فإذا فقد أحد هذه الشروط أو بعضها فهو لباس غير شرعي. فإذا كان يشبه لباس الكافرات كما نرى الآن تلبس بنطال وتلبس فوق البنطال قميص أو بادي أو ما يشابه من هذه الكلمات، فتكون مفصلة وتضع على رأسها خرقة تسميها حجابا، هذا ليس اللباس الشرعي للمرأة. أو تلبس ثوبا طويلا يكون مجسما لعورتها، أيضا هذا ليس لباسا شرعيا بحيث تظهر تفاصيل جسمها منه. أو أن تشابه الكافرات في لباسها، فإذا كان الثوب الذي وصفته فيه من هذه المخالفات فهو لباس غير شرعي، وإن لم يكن فيه من هذه المخالفات كأن يكون زينة في نفسه فهو لباس غير شرعي، إن لم يكن فيه هذه المخالفات فالظاهر والله أعلم لباس صحيح ما يضيرها، سيما وأن الحديث كل ما شئت والبس ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة ينطبق على هذا اللباس. ألا يصف، لا يشف، لا يشبه لباس الكافرات، لا يكون زينة في نفسه، إضافة إلى شروط أخرى، أن لا يكون مزعفرا، أن لا يكون مبخرا، إلى غير ذلك. نعم. فضل. شيخ بارك الله فيكم شيخ. يعني هذا العلم في لباس المرأة كزينة شوية يعني خيطة فقط. الجواب أظن أنني أجبت، إذا كان زينة في نفسه فلا يعتبر شرعيا. نعم تفضل. السائل يقول: قرأت في كتاب شيخنا مشهور حسن سلمان، وهو كتاب مختصر لكتاب الشيخ الإمام الألباني، عن أبي هريرة قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة قنت. فالحديث بهذا اللفظ الصريح في صلاة الصبح دون سائر صلوات المفروضة ولا في نازلة من النوازل في اعتقادي وفهمي يؤيد ما ذهب إليه الإمام الشافعي والشافعية في ثبوت قنوت الصبح خاصة، فما توجيهكم يا شيخنا بارك الله فيكم؟ إن كان الذي نقلته دقيقا فهذا لا يدلل بحال على موافقة قنوت الصبح لمذهب الشافعية، بدليل أن الذي كتبه كما تقول شيخ مشهور واختصره من كتاب الشيخ الألباني، ونحن ولله الحمد يعني رأينا صلاة الشيخ الألباني لسنوات طويلة ومرات عديدة وفي مساجد مختلفة في صلاة الصبح وفي غيرها، وكذلك صلاة الشيخ مشهور، ولم نرى هذا الذي ينقل من قنوت في الصبح لا فعلا ولا إذنا بذلك ولا فتوى به، يعني لم نسمع للشيخ الألباني ولم نقرأ له ولم نرى من فعله فتوى في قنوت الصبح أنه سنة أو أنه مشروع في غير النوازل وفي غير الأوقات الخمسة، وكذا الشيخ مشهور ولم نسمعهم أو نقرأ لهم أنهم يفتوا بهذا، ففهمك شيء وفعلهم وفهمهم لما نقلت إن كان نقلك دقيقا شيء آخر. نعم بارك الله فيك شيخ. تفضل. أريد أن أواصل السؤال السابق قبل القليل شيخ، في إنكار أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على الإمام بسبب تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، سؤالي: ما هو موقف الصحابة حينذاك؟ أفكانوا يصلون مع الإمام ولو كانت صلاة مخالفة للسنة أو يتركونه؟ بارك الله فيك. أحسن. الذي حفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون مع الإمام حتى ولو كان الإمام مخالفا للسنة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وبين أنه سيكون أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها، فقالوا: فما تأمرنا؟ قال: صلوا معهم ثم صلوا وحدكم فإنها لكم نافلة. وقد ثبت أن بعض الصحابة صلى خلف إمام في صلاة الصبح سكران، وصلى بهم أربعا، ولما صلى الأربع وسلم قال: أزيدكم، يعني ما اكتفى أيضا بالأربع ولم يفارقوا. وبعد ذلك جلده عثمان رضي الله تعالى عنه جلد الشارب وجلد الفرية لأنه شرب وافترى. ولذلك المحفوظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون خلف أمراء الفسق، مثل هذا الذي شرب الخمر، مثل هذا الذي قدم خطبة العيد على الصلاة، مثل الحجاج الذي كان يلغ في دماء المسلمين وكان يقتل بأدنى الشبهات، والذي قال فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحد الخلفاء الراشدين: ومن الخطأ أن يقول الناس خامس الخلفاء الراشدين. لا، هو ليس الخامس، لأن من الراشدين الحسن بن علي، وهو راشد لا شك ولا ريب، وحكم وكان خليفة بعد أبيه نحو ستة أشهر، وكان سيدا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهو الخليفة الراشد الخامس، وكان من الصحابة معاوية بن أبي سفيان خليفة أيضا، وكان من الصحابة عبد الله بن الزبير وهو الخليفة المظلوم كما يسمى. فعمر بن عبد العزيز لعله يكون الثامن، ويخطئ الناس كثيرا فيقول الخليفة الراشد الخامس، ولا شك أنه خليفة راشد يعني اتفاق العلماء في زمانه على ذلك. فكان يقول في الحجاج: لو جاءت كل أمة بفاجريها أو بفساقها وجئنا بالحجاج لرجحناهم. وكان الصحابة يصلون خلفه ويحجون معه، وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن يحج وأن يقتدي بعبد الله بن عمر في الحج، أي فيما يفعل من الحج، وكان هو الذي يخطب وهو الذي يصلي بالناس، يعني الحجاج، وابن عمر يصلي معه. وتعلمون أن الحجاج قتل عبد الله بن الزبير وهو صحابي وخليفة. ولذلك المحفوظ عن الصحابة أنهم كانوا يصلون مع أئمة الفسق ولو خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر شيء أذكره في هذا الباب: لما توفي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وجيء به ليصلى عليه صلاة الجنازة، أمسك الحسين بن علي بقفا مروان ودفعه ليصلي عليه صلاة الجنازة، هو الذي دفعه، وقال: لولا أنها سنة، أي صلاة الإمام بالناس، لولا أنها سنة لما تركتك تصلي عليه. فكانوا يحبون السنة أكثر من حبهم لأنفسهم وأكثر من حبهم لأي شيء آخر. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. أين الصوت؟ نعم. أسألكم عن قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسألكم عن الحكومة عندنا، هل تدخل في أولي الأمر منكم في قوله تعالى هذا، علما بأن الحكومة تراوح تحت الأديان، أن الأديان كلها سواء والحكم الأحكام وضعية؟ بارك الله فيكم. الحقيقة أنني لو قلت لك أنني سأعرف الإجابة على سؤالك سأخدعك وأخدع السامعين، فلا أدري ما حال الحكومة عندكم حتى أصدر الحكم من خلال هذه الآية عليها، هل هم من أولي الأمر أو من غيرهم؟ فمختصر جوابي لا أدري. نعم. يعني الحكومة يا شيخ، الحكومة تراوح تحت الأديان، أن الأديان كلها على سواء، يعني ترى النصرانية واليهودية والبوذية والهندوكية، ويحضر في حفلاتهم العيد، ويعني الحكومة ترى حرية الفكر، الليبرالية والديمقراطية وكل شيء. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. أيضا لا أدري ماذا أقول لك. نعم. سائل يقول هل يجوز وضع الكتاب الذي فيه آية قرآنية تحت الكرسي؟ جزاكم الله خيرا. الكرسي هذا يعني نعم. يضع المصحف تحت أو الكتاب. طيب الذي يبدو والله أعلم أن هذا إن لم يكن محرما فهو قلة أدب مع كتاب الله أو مع كلام الله، إن لم يكن حراما فهو قلة أدب، فهو قلة ورع. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكلام الله من شعائر الله، فتعظيمه واجب. أما وضعه مثلا تحت الكرسي أو تحت الفراش أو تحت الوسادة أو ما شابه فهذا ليس من تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى. والأصل أن نعظم كتاب الله كلاما وصحفا وسماعا وغير ذلك مما يليق بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا من تعظيم شعائر الله. نعم تفضل أيها المبتسم. فضيلة الشيخ ما اسمك؟ رجال، محمد رجال. محمد نعم. لست باسما، أنت باسم الصفة محمد الاسم هكذا. نعم تفضل. فضيلة الشيخ هل يجوز الحضور في في البرامج البدعية لأجل إلقاء المحاضرة أو نشر السنة فيما بينهم، ولأن الفرصة يعني قد لا تأتي ثانية، وهل هذا التصرف من المداهنة أو من المدارة؟ أظن أن الشيخ علي بالأمس أو أول أمس أجاب عن مثل هذا السؤال، ولكن لا مانع أن نعيد لعل في التكرار فائدة للشطار. هذه المناسبات البدعية إن كنا مجبرين عليها مكرهين عليها وفي حضورنا لا بد من وجودنا، فلماذا لا نستغل هذا الوجود الذي نحن مكرهون عليه في أن نبين سنة أو ننكر بدعة، أن ننشر خيرا وأن ننكر منكرا، فلا بأس بذلك. ولكل مقام مقال ولكل حادث حديث، فأحيانا يضطرك الظرف أن تكون في مكان لا ينبغي أن تكون فيه. يعني مثلا وأنا آتي إليكم في الطائرة كان بجانبي رجل الظاهر من سحنته أنه كافر ومعه امرأة، فطلبوا في الطائرة من الطاقم الخمر، فشرب الخمر وهو ملاصق لي، كتفه بكتفي ومقعده في مقعدي، وأنا أدعو الله عز وجل أن لا تسقط الطائرة فينا، وهذا يشرب الخمر بجانبي وأنا لا أستطيع أن أقول له هذا لا يحل لك لأنه لن يفهم علي. ومن العبث أن تأمره وتنهاه في فرع وهو لا يعرف الأصل، لا يفهم علي ولا أفهم عليه، فهذا يشرب الخمر عن يسارك وهذا يداعب امرأة عن يمينك، وأنت في موقف مثل هذا الموقف لا تملك دفعا ولا تملك تغييرا، فإلى الله المشتكى. لكن أقل ما فيها ما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام لأمثالنا في مثل هذه الحالات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فأحيانا قد نحتاج إلى أضعف الإيمان، وأمثال هذه الحالات التي نوضع فيها كثيرة، فتدعى إلى مناسبة يضطرك السفر في طائرة، في قطار، في حافلة، في كذا من هذا القبيل، مع من لا يعرف الطاعة من المعصية، فماذا ستفعل؟ ولذلك نقول يا إخواني بارك الله فيكم، من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل إنكار المنكر مراتب، وجعل الجهاد أيضا مراتب، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان تغيير المنكر وإذا كان الجهاد على مراتب فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وإلا في الأمم السابقة كانت توبة من المنكر الذي يفعلونه أن يقتل بعضهم بعضا، حتى كن الله عز وجل عنه بقتل أنفسهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، إيش الآية ذكرون بها، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فقتل بعضهم بعضا وقال فاقتلوا أنفسكم، فالذي يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يقتل ابنه كأنه قتل نفسه. ولذلك ما وصل في شرعنا الحد أن يقتل بعضنا بعضا أو أن يقتل أحدنا نفسه، بل نهانا الله عز وجل عن ذلك، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلذلك أرجع إلى ما كنت قلته ابتداء، لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، وما يصلح لزيد لا يصلح لعمر، وما يجب على زيد لا يجب على عمر، فهناك كليات وهناك استثناءات تكون بحسب الحال في كل حال، والله أعلم. نعم تفضل يا أخي. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما رأيكم لو فهمنا من قصة أبي سعيد مع أمير المسلمين في تقديم الخطبة على الصلاة في العيد أن هذا الموقف الإنكار أمام العلماء إنما يجوز عن عالم من العلماء، لأن العلماء من أولي الأمر كالأمراء، وأما نحن عامة الناس فلا يجوز لنا ذاك الموقف في إنكار السلطان إلا بالخلوة والسر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني هذا يؤكد ما كنت أتكلم فيه قبل لحظات، أن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، وما يكون لزيد لا يكون لعمر، فما كان لأبي سعيد لا يكون لغيره ربما من الصحابة. وأذكر حادثة سلفية في هذا المقام أيضا لعلها تبين المراد. دخل سليمان بن يسار، تسمع في سليمان بن يسار أحد كبار التابعين، دخل سليمان بن يسار على عبد الملك بن مروان، فسأله عن الذي تولى كبره، سأله عن آية، من الذي تولى كبره؟ تعرف الآية التي في سورة النور، والذي تولى كبره؟ فقال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فسكت سليمان بن يسار. دخل بعده محمد بن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري أصغر من سليمان بن يسار من حيث السن، فقال له عبد الملك بن مروان من الذي تولى كبره؟ فقال عبد الله بن أبي. قال له كذبت، بل علي بن أبي طالب. قال تقول لي كذبت لا أم لك؟ لاحظ الجواب الأول أو التصرف الأول من سليمان بن يسار، التصرف الثاني من محمد بن شهاب الزهري. قال تقول لي كذبت لا أم لك؟ والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح لما كذبت، ولكن حدثني فلان وفلان وفلان عن عروة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فألزم عبد الملك ولم ينبس ببنت شفه. فموقف ابن شهاب الزهري موقف، ومقامه مقام، ومقاله مقال، وموقف سليمان بن يسار موقف، ومقاله مقال، ومقامه مقام. وكما قلت قبل قليل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فما صح لأبي سعيد أو ما قدر عليه أبو سعيد لعله لم يقدر عليه غيره ممن حضر من الصحابة، وما جاز لأبي سعيد قد لا يجوز لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، أو لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرضها للبلاء ما لا تطيق. تعرض نفسك للبلاء وأنت لا تطيق، ما ينبغي لك ذلك، ما ينبغي لك أن تذل نفسك. ولذلك الحجاج كان من هو في الطغيان والجبروت، فرآه سعيد بن المسيب مرة وهو يصلي ولا يحسن الصلاة. لو كنت أنا مكان سعيد بن المسيب لقلت: اللهم زده جهالة وإساءة للصلاة حتى يعذب على صلاته. لكن سعيد بن المسيب لم تكن نفسيته كنفسياتنا، فرآه لا يحسن الصلاة فأمسك بثوبه، فلما أراد أن ينصرف أمسك بثوبه وأجلسه يبين له إساءته للصلاة. ولذلك يا إخواني، النفوس و يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيرها في الجاهلية خيرها في الإسلام إذا فقهوا، فتختلف باختلاف الأحوال والمقامات. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح الله صدره لقتال المرتدين، ومعه حديث يفهم معناه ولا يحفظ لفظه. لما قال له عمر: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ففهم من حق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بحقها وحسابهم على الله، أن من حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الفهم من أبي بكر والإصرار لم يكن عند عمر، مع أن عمر كما نقرأ في التاريخ والسيرة كان أقوى من أبي بكر. أبو بكر كان قليل الجسم، يعني جسمه لم يكن مثل عمر جهما طويلا سمينا، كان الإزار لا يثبت على وسطه من نحافة وسطه، لكن كان قوي النفس. وعمر رضي الله تعالى عنه قال: اقبل منهم الشهادتين والصلاة واترك الزكاة، إلى حين قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولكن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحفظ نفس الحديث لكن بتتمته، الذي كان يفهمها أبو بكر ولا يحفظها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالآن حديث ابن عمر بألفاظه وافق حديث أبو بكر بمعناه وبما بمراده. ولذلك يقال في مثل هذا الحديث هذا نص في موضع النزاع، نزاع بين أبو بكر وعمر، جاء النص في موضع النزاع، مع أن هذا النص جاء بعد أن اقتنع عمر برأي أبي بكر. قال عمر: فما هي إلا أن رأيت صدر أبي بكر قد انشرح لقتالهم فوافقته. طبعا وافق عمر، وافق سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك أيها الإخوة الأحبة، الناس كما قال عليه الصلاة والسلام معادن، فما كان يمكن أن يفعله أبو سعيد لا ينكر عليه، وما كان لا يستطيع أن يفعله غيره من الصحابة لا ينكر عليه. فالصحابة كما قال أبو حنيفة عندما قرأنا الكلام في الصباح، ننظر فيما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنأخذ من حيث شئنا ولا نخرج عن قولهم. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة التفسير: إذا ثبت عن الصحابة قول فلا نأتي بثاني، وإذا ثبت عنهم اثنان لا نأتي بثالث، وإذا ثبت ثلاثة لا نأتي برابع، لا نخرج عما جاء به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما قلت قبل قليل أيضا، فعل هذا حسن وفعل هذا أحسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسامحونا أطلنا عليكم اليوم، بارك الله فيكم. وأنتم كذلك جزاكم الله خير. بعد صلاة الفجر تأتونني إن شاء الله في هذا المجلس. طيب، هاي أخونا أعلن لهم واتفقتم على هذا؟ خلاص، إذا غدا إن شاء الله. لكن السؤال: هل أستطيع أشبك اللابتوب على هذه الشاشة؟ الفنيين بسانة إني هل نستطيع أن نشبك اللابتوب على هذه الشاشة؟ ترجموه لها. نحاول إن شاء الله، نحاول إن شاء الله. لأنه إن لم نستطيع نأتي بشاشة أخرى غيرها من شاشات التلفاز ونضعها ونشبكها على اللابتوب حتى تكون في اتجاهكم تقرؤون عنها. فهمت علي أنت؟ نعم. فإن كان نستطيع أن نشبكها على هذا حتى نعرض عليها وترون، أو نضع هذه هنا وترونها منتصف، أو نأتي بشاشة كالشاشة التي عندنا في السكن هناك، هذه تلك تشبك على اللابتوب فحتى نرتب الأمر. نعم، وتخبرنا إن شاء الله. سبحانه وتعالى.